يقول هذا السائل يقول أحد طلبة العلم أخرج خلاصة للرسالة سيخرج لاحقا عنوان وكذا وكذا خلاصة رأيه أن شرك العرب هو الشرك كذا وكذا، ما صحة هذا التقرير؟ مدام أحد طلبة العلم عليك منا مسائل هذه عليك بالعلم، لذلك أنا ما قرأت كل المسألة، لكن ليس كل واحد يطلع رسالة في هذه المسائل العظيمة وخالف المشهور عند علماء التوحيد مباشرة يتلقفها طالب العلم، عليك بما عليه العلماء واترك الكلام اللي يكون لغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.